الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب العمرة والرقبة. العمرة والرقبة بالألف مقصورة. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. عن جابر قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال واتفق، هذا حديث أخرجه، هذه رواية مسلم، واتفق على إخراجه من طرق أخرى عن أبي سلمة عن جابر قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث. هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حياته ولعقبه. أخرجه مسلم. قال الإمام: العمرة جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، أو جعلتها لك عمرك، فقيل فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض ملكها المعمر ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه، سواء قال هي لعقبك من بعدك أو لورثتك أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير وسليمان ابن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبد الله بن عمر فجاءه أعرابي فقال: إني أعطيت بعض بني ناقة حياته وإنها تناتجت، فقال هي له حياته وموته. قال: فإني تصدقت بها عليه. قال: فذلك أبعد لك منها، يعني لن ترجع فيها. قال: وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل هي لعقبك من بعدك فإذا مات يعود إلى الأول، يعني تكون له عمرة، ومن هنا سميت عمرة، يعني طول عمره. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فهي الذي أعمرها، فهي الذي أعطاها. إذن اشترط أن يجعلها له ولعقبه. وعن جابر قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وهذا قول مالك. ويحكى عنه أنه قال: العمرة تمليك المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه كانت المنفعة ميراثا عنه، والله أعلم. وهذا الأظهر، والله أعلى وأعلم. وهذه ألفاظ كانت العرب تستعملها في أنواع العواري والهبات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمها إذا صرح بأنها له ولعقبه فهي على سبيل الميراث، إذن لا بد أن تكون تمليكا، ولذا قال: فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، هي للذي أعطيها. يقول وعلل ذلك، يقول: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أما إذا قال له هي لك ما عشت، فهي يملك منفعتها مدة بقائه في الحياة، فإذا مات رجعت إلى الأول أو إلى ورثته، والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا على سبيل النصيحة لهم، مع كونه قد أجازها، فمن باب أنهم يظنون أنهم يمكنهم الرجوع كانوا يرقبون ويعمرون وله ولعقبه ثم يرجعون، فبين لهم أن هذا سوف يفسد به المال عليكم ولن ينتقل إليكم إذا وهبتم هبة تقع فيها المواريث. فأما إذا كانت مدة الحياة فقط فهي عارية، كما لو قال خذ هذه الدار 10 سنين، قال خذ هذه الدار 20 سنة 30 سنة، فهذا حكمه حكم العارية، والله أعلى وأعلم. ولذا كان الظاهر قول مالك في هذه المسألة، وها يتسامح في أمر الهبات في عدم معرفة المدة كأمر العارية مثلا، لو لم ما لا يتسامح في أمر الإيجارات والبيوع، بمعنى أنه يمكن أن يقول خذ ما في هذا الكيس دون أن يعرف ما فيه ويقبل وتصح كهبة، وإذا قال له خذ هذه انتفع بها مدة ولم يحدد تلك المدة عارية فتمضي هذه العارية، وإذا أراد أن يأخذها أخذها، بخلاف الإجارة والبيع فإنه لا يجوز أن يقبل إلا إذا كان عالما بقدر المدة في الإجارة وعالما بقدر المجهول هذا الذي في الكيس في البيع، والله أعلى وأعلم. قال وأما الرقبة هي أن يجعلها الرجل على أن أيهما مات أولا كان للآخر منهما، فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه، فاختلف أهل العلم في جوازها، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها جائزة كالعمرة، يعني يقول هذا الشيء ملكي انتفع به، إذا أنا مت أولا فهي لك، فكأنها من باب الوصية، وإذا أنت مت رجعت إلي، فكأنها ما زالت على ملكه إلى أن يموت، إذن هي عارية ووصية في نفس الوقت، عارية مدة حياته، وإذا مات قبله فقد أوصى له بها. يقول ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها جائزة كالعمرة، وإذا مات المدفوع إليه يورث عنه، وشرط الرجوع باطل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الرقبة غير جائزة، وقيل إنها عارية لا تورث، وهو قول أصحاب الرأي، والأول موافق لظاهر الحديث، حيث قال فإن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث، فهذا بمعنى أنه سوف يعامل معاملة الهبة مطلقا، والله أعلم. كما ذكرنا العمرة، لماذا قلنا من أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث؟ لأنه صرح بأنها هي له ولعقبه، فإذا قال في الرقبة كذلك فهي لعقبه كذلك، بل الظاهر أن الرقبة لم يرد فيها هذا التقييد الذي ورد في العمرة، ولذلك نقول أنها تورث مطلقا، والله أعلم. يقول وفيه دليل على أن من وهب شيئا وشرط فيه شرطا فاسدا، مثل أن شرط فيه أن لا يبيعه أو لا يهب، يقول له حدها لك هبة ليك بس بشرط ما تبيعهاش أو بشرط ما تهبهاش لحد، يقول أو إن كانت جارية أن لا يطأها، يقول هي لك هذه الجارية الأمة المملوكة بشرط أن لا تطأها تخدمك فقط، شروط باطلة تنافي مقتضى العقد وهو عقد التمليك والهبة. يقول وما أشبه ذلك من الشروط فيه أن الهبة صحيحة والشرط باطل، ولو قال جعلتها لك حياتي فلا يورث من المدفوع إليه وهي عارية، وقيل هي باطلة. وفي حديث العمرة دليل على أن ألفاظ العقود على عادات الناس، وهذا هو الصحيح، أن الألفاظ تدل على معاني مقصودة والعبرة بالمقاصد. الخلاف في هذه المسألة ليس الآن كبيرا، لأن الناس لم يعودوا يستعملون لفظ العمرة والرقبة في الهبات، لكن الفائدة منها أن الأمر على عادتهم وعلى أعرافهم، طالما نصوا على أمر اعتبر هذا الأمر الذي نصوا عليه، إذا لم ينصوا فيرد إلى عرف الناس، إذا لم يكن هناك عرف يعني جعل ذلك إلى ما ألزم الشرع به كالرقبة فإنه جعلها حتى ولو كانت على خلاف عادتهم جعلها موروثة مطلقا. يقول: ولو قال أخدمتك هذه الجارية قيل هو هبة، وقال بعضهم عارية. الصحيح في ذلك أن يسأل ما نيته في أخدمتك، جعلتها تخدمك، هل هي عارية لمدة أو عارية حتى يطلبها، أو أنه قصد أن يملكه إياها ويهبه إياها، فإن لم يكن ينظر في عرف الناس. قال: وإن قال كسوتك هذا الثوب فهبة، ولو قال حملتك على هذا الفرس فجعله بعضهم كالعمرة وبعضهم عارية يرجع بها. يسأل نيته ما حين قال هذا اللفظ ماذا يقصد به. قال: باب الرجوع في الهبة. عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. متفق عليه. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. الحديث متفق على صحته. قال الإمام: الهبة لا يحصل بها الملك إلا بعد التسليم، وإذا سلم فلا يحل له الرجوع إلا فيما يهب لولده لتخصيص السنة. الصحيح أن الهبة عقد من العقود، الذي يظهر أنه يمكن أن يتم بالإيجاب والقبول، ويمكن أن يتم بالتسلم والتسليم، والله أعلى وأعلم. فإذا قابلها فقد انتقل الملك، لأنه قال: وهبتك كذا، قال: قبلت، فقد تم عقد الهبة، والله أعلى وأعلم. وظاهر هذا الحديث تحريم العودة في الهبة، الاستثناء من ذلك إلا فيما وهب الوالد لولده، للحديث الصحيح أنه لا يحل الرجوع في هبة إلا فيما وهب الوالد لولده، والله أعلى وأعلم. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله. وأما هناك استثناء آخر من تحريم العود في الهبة، وهو الهبة التي يراد بها الإثابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء أحق بهبته ما لم يثب منها. المرء أحق بهبته ما لم يثب منها، الهبة التي تعطى على سبيل المعاوضة عند المناسبة لذلك، بمعنى يعطيه هبة وهو يعلم أنه يثيب ويعطي بدلا منها، كالفقير يهب للغني، وكما يفعل الناس في عاداتهم في الأعراس والأفراح يهبون هبة يسمونها النقطة، على أنهم يعدونها كالدين، ترد هي أو أكثر منها أو نحوها في مثل تلك المناسبة. فهذا الحديث: المرء أحق بهبتي ما لم يثب منها، دليل على جواز الرجوع في الهبة التي يراد بها الإثابة ولا يراد بها الثواب. هناك هبة يراد بها التحبب والتودد والثواب من الله عز وجل، الأخوة في الله أو مراعاة صلة الرحم أو نحو ذلك، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذه لا يجوز الرجوع فيها، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، مع الاتفاق على تحريم أكل القيء، وأن هذا ليس مثل أهل الإيمان، وقد قال عز وجل: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فهذا يدل على عدم جواز أن نتشبه بهم، ولا أن نتشبه بالكلب الذي يأكل قيئه، مع الاتفاق على تحريم أكل القيء كما ذكرنا، وعامة أهل العلم على نجاسته، ونقل فيه الإجماع. لذلك نقول أنه لا يجوز لأحد أن يعود في هبته، خصوصا بعد أن يقبضها، لأن ذلك قد وقع التملك. وهناك من العلماء أن يقول لا تقع الهبة، لا يقع التمليك فيها إلا بالقبض، فإذا لم يقبضها فيجوز أن يرجع فيها. والظاهر كما ذكرنا أن الهبة غالبا ما تتم مع المعاطاة مع التسلم، فهذا في الأغلب. لكن لو قال لك عندي كذا أو وهبتك كذا فقال قبلت، فقد تم العقد كما ذكرنا ولا يجوز له الرجوع. قال: باب الرجوع في هبة الولد والتسوية بين الأولاد في النحل. عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. هذا حديث متفق على صحته. وفي الرواية الأخرى قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن الشعبي قال: فأشهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وقال أبو حيان عن الشعبي: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. والمراد من الجور هو العدول عن التسوية. أخرجه مسلم. قال الإمام: وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر، حتى في القبل، في القبل التقبيل، ذكورا كانوا أو إناثا، حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره. أما ما ذكر من الاستحباب فالحديث دليل على الوجوب، لأنه قال: اعدلوا بين أولادكم، وظاهره الوجوب، وسماه جورا، فقال: إني لا أشهد على جور. فالظلم والجور مما لا يأتي به الشرع، مما هو محرم في شرع الله عز وجل. فالظاهر أنه يجب على الأب أن يعدل بين الأولاد في هبته. وقول بين أولادكم ظاهره الرجال والنساء، فهذا مذهب أحمد كما سأتي. يقول: اختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل، فذهب قوم إلى أنه مكروه ولو فعل نفذ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل، في التقبيل، وهذا ينبغي أن يراعى، لأن يحدث كثيرا بين الأولاد من التنافس والتحاقد والتحاسد بسبب تفضيل بعض الناس على بعض. أما في الحب فهذا أمر يملكه الله عز وجل، لكن المعاملة هي التي يشرع فيها العدل. وبالنسبة إلى المحبة الناشئة عن الديانة، فلا شك أن هذا مما يأمر به الشرع لا ينهى عنه. فحب يعقوب ليوسف عليه السلام كان لأجل ما اتصف من الصفات الجميلة الحسنة، وهذا ليس كالذي يفعله كثير من الناس من حب مبني على شهوة ورغبة وعصبية في كثير من الأحيان. يقول: وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل، ويجب التسوية بين الذكور والإناث، ولو فضل لا ينفذ، وهو قول طاووس، وبه قال داود ولم يجوزه سفيان الثوري. وهذا أصح الأقوال في هذا الباب، والله أعلم وأعلم. إلا أن عدم النفوذ فيه نظر، يعني فيه احتمال أن يأثم وينفذ، لأن الرسول قال: فأرجعه. ويمكن أن يقال: فارجعه، الشرع يرجعه حتى ولو لم يتم برضا الواهب أصلا، حتى ولو لم ينفذ ذلك بنفسه فيلزم رجوعه. الفرق بينهما أنه هل نقول بانتقال الملك مثلا بعد أن يموت الواهب؟ لو قلنا بانتقال الملك مع الإثم فقد ذهب الرجل بإثمه، وانتقل الملك إلى من وهب له الأمر. وعلى القول الآخر بأنه لا ينفذ أصلا ولا يحتاج إلى إرجاع منه، يلزم من ذلك أو يحق لمن لم يوهب أن يأخذ من ذلك المال، ويلزم الأطراف الآخرين به حتى ولو مات الواهب ولم يرجع. أشهد على هذا غيري ليس من باب الإجازة، إنما أشهد على هذا غيري ممن يشهد على الجور، هذا من باب التهديد. افعل ويعني لا يقول ابحث عن غيري يفعل معك ذلك، لا هو ولا من يتبعه عليه الصلاة والسلام يشهد على جور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالشهادة على الجور، هم احتجوا بذلك، قالوا إن الرسول قال أشهد على هذا غيري، يقول فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. من من أصحابه إذن يرضى أن يشهد على جور؟ من من المسلمين يرضى؟ ابحث عن غيرنا من أهل الكفر مثلا يشهد على ذلك ولن يقبل ذلك، والله أعلم. قال وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن سوى بينهما أو فضل بعض الذكور على بعض أو بعض الإناث على بعض لم ينفذ، وبه قال شريح وهو قول أحمد. وهذا القول بأن التسوية معناها كالميراث، وظاهر قوله اعدلوا بين أولادكم التسوية مطلقا بين الذكور والإناث، وأن هناك فرق بين الميراث الذي هو تمليك بحكم الشرع بعد الوفاة وبين الهبة حال الحياة. قال وهو قول أحمد، إلا أن أحمد قد نص في رواية على جواز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه وفقره أو نحو ذلك من الأسباب، كأن يكون ولدا مريضا مرضا مزمنا، أو أن يكون الولد غارما، أو يكون فقيرا وإخوته أغنياء، فهذا يجوز أن يفضله، وهو أظهر والله أعلى وأعلم، لأن معاونة المحتاج و يعني رعاية الفقير أوجب على الأب من باقي المجتمع المسلم، وإذا كان المجتمع المسلم كله مأمورا بأن ينفق على الفقير والمحتاج والمريض ونحو ذلك، ففعل الأب بذلك أولى. هذا قول أحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، والجور مردود، ومن أجازه قال إنه ميل عن بعضهم إلى بعض وعدول عن الطريق الأحسن والفعل الأفضل، بدليل أنه قال فارجعه ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع. قال الحافظ وفي الاحتجاج بذلك نظر، الذي يظهر أن معنى قول ارجعه أي لا تمضي الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. يقول يدل على ما روينا أنه قال فأشهد على هذا غيري. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن استوعب ألفاظ الحديث من مظنها، وقول لا أشهد على جور والأمر برده، وفي لفظ سوي بينهم وفي لفظ هذا جور، أشهد على هذا غيري، هذا صريح في أن قوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا، بل هو تهديد لتسميته إياه جورا، وهذه كلها ألفاظ صريحة في التحريم والبطلان من 10 أوجه تؤخذ من الحديث، ومنها قوله أشهد على هذا غيري، فإن هذا ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور ولا فيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال إني لا أشهد إلا على حق، فدل على أن ذلك فعله على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا. فقوله إذن أشهد على هذا غيري حدة على التحريم، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي الشهادة على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي، وإنما هي شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا غاية في الوضوح. هذا الجواب على احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم فأشهد على هذا غيري، يقولون ولو كانت باطلة لما جاز إشهاد الغير عليه، ومن أين أنه جاز إشهاد الغير؟ لم يأذن فيه، بل من وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا فيه جواز الكفر؟ يقول وقد فضل أبو بكر عائشة بجداد 20 وسقا نحالها إياها دون سائر أولاده، أخرجه مالك بإسناد صحيح. وهذا إن صح واقعة عين تحتمل أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني أخذت ذلك برضا إخوانها وأخواتها، فإنه إذا كان الأمر كذلك فإنه لا نزاع في جوازه، فإذا لأن هذا حقهم، فإذا تنازلوا عن ذلك الحق ورضوا بتفضيل بعضهم صح ذلك. وربما كان وهب غيرها قبل ذلك شيئا أراد أن يعوض عائشة رضي الله عنها، وربما لم يكن اطلع أبو بكر وعائشة رضي الله عنهما على قصة النعمان. يقول: وفضل عمر بن الخطاب عاصما بشيء أعطاه إياه. نقله البيهقي دون سند عن الشافعي. وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، أخرجه الطحاوي بسند فيه انقطاع. في الحديث دليل على أن الوالد إذا وهب لوالده شيئا وسلم إليه جاز له الرجوع فيه، وكذلك الأمهات والأجداد. فأما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيه، وهو قول الشافعي. غير أن الأولى ألا يرجع إلا عن غرض ومقصود، مثل أن يريد التسوية بين الأولاد أو إبداله بما هو أنفع للولد. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز، إلى أنه لا رجوع له فيما وهب لولده ولا لأحد من ذوي محارمه، وله أن يرجع فيما وهب للأجانب ما لم يثب عليه. يروى ذلك عن عمر، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله، وقالوا جميعا لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحبه. قال الزهري: في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله، هبي لي المؤخر مثلا، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، رجعت في الهبة التي وهبته. قال: يرد إليها إن كان خلبها، خدعها، يعني هو بيعمل كده عشان يخدعها. وإن كانت أعطته عن طيب نفس لا خديعة فيه جز. قال الله سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هو الصحيح ما ذكر، لأن هذه هبة يراد بها الإثابة من نوع خاص، وهي الاستمرار في الزواج، كأن تكون هناك منازعة بينهما على شيء ما، فتقول له: أتنازل لك عن الصداق إذا كان هذا الذي يجعلك تريد مفارقتي، فتتنازل له عن الصداق أو عن حقوقها، ثم بعد ذلك يطلق. كان الغرض أن يستمر ذلك الزواج، كمن يهب لامرأتي شيئا ليرضيها على أن ترضى وتستمر، ولا تطلب مثلا الفراق ولا وتسامحه مثلا فيما قد يعني ظلمها في حقها، أو أنها لا تطلب الخلع ونحو ذلك، فإذا أخذت اختلعت، فهذه يلزمها أن ترد، لأن هذه الهبة في هذه الحالة لم تفعل ما شرط عرفا بينهما من أنها سوف تستمر في هذه الزيجة. وكذلك الهدايا التي أثناء الخطبة أو عند الخطبة، فإنه يراد بها أمر وهو إتمام الزواج، ولذا كان من يرجع في هذه الخطبة يعني لا يسترد الهدية، وإن كان الزوج الذي رجع، وإن كانت المرأة هي التي رجعت عن الخطبة وعدلت عنها دون سبب فإنها ترد هذه الهدايا، والله أعلم. إلا لو كانت هذه الهدايا ليست هدايا وإنما هي من باب المهر، فعند ذلك جاز أن يأخذها، لأن المهر لا يستحق شيء منه إلا بالعقد. يقول: احتج من جوز للأب الرجوع على الخصوص بالحديث عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده. رواه الشافعي مرسلا، ورواه عبد الرزاق عن طاووس أيضا مرسلا، وقال هذا منقطع. ورواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وذكره الحافظ في الفتح وقال رجاله ثقات. وفي الرواية الأخرى عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أخرجه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث الصحيح والنص الواضح في أن الوالد يجوز أن يرجع فيما وهب لولده. قال الإمام رحمه الله: من وهب شيئا بشرط الثواب فهو لازم. شرط الثواب هنا الإثابة معناها، بمعنى الرد. ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها معاوضة يثبت فيها أحكام المعاوضات من الرد بالعيب وخيار الثلاث وخيار المكان وحكم الربا، ويجب أن يكون الثواب معلوما. وقيل ليس بمعاوضة لا يثبت فيها الرد بالعيب ولا خيار الثلاث، ويجوز مع جهالة الثواب. وهذا أصح، أن هذه الهبة التي يرد بها الإثابة أخف من البيع، فهي هبة ويجوز أن يعرف القدر الذي سيرد به الطرف الآخر، ويجوز أن يكون مجهولا قريبا مما وهب. يقول: فإن لم يثب رجع، ولو وهب شيئا من المال، ولو وهب شيئا من المال من مال الربا ليثيبه بما يوافقه في العلة، لا يشترط التقابض في المجلس طالما لم تكن حيلة. قال: واختلفوا في الهبة المطلقة التي يشترط فيها الثواب، فذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنها تقتضي الثواب. هبة لم يقصد بها أن يرد له شيئا. يقول: لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، أخرجه البخاري في المكافأة على الهبة. وهذا من مكارم الأخلاق بلا نزاع، ولكن الكلام على الوجوب أن كل هبة يلزم منها أن ترد مثلها أو تقابلها بشيء، الصحيح أن لا، ليس كذلك. لكن من وهب ليثاب هذا الذي من حقه أن يرجع. روي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها بست بكرات. بكرة لإبل ناقة، أعطاه ست بكرات فتسخط، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها بست بكرات، فظل ساخطا: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. الأعراب يعني حاجة صعبة جدا، ستة أضعاف الهبة وهو إيه؟ متسخط. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن لا يقبل هدية إلا من القبائل المعروفة بالكرم والجود، ممن يهب ولا يريد أن يثاب، أو يهب ويقبل الثواب المناظر. حديث أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وإسناده حسن وصححه ابن حبان. عايز أكتر بخل الأعراب إن هو ست أضعافها ويريد الزيادة، إن هو أصلا كان يعني طمعا في كرم النبي عليه الصلاة والسلام وظل يعطيه الآن رضي. قال: ومنهم من جعل إباء، الصحيح في ذلك أن هذا من كرم الأخلاق وليس لازما. ومنهم من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات: هبة الرجل ممن هو دونه فهو إكرام وإلطاف لا يقتضي الثواب، وكذلك هبة النظير من النظير لأنه يقصد بها التودد والتقرب. وأما هبة الأدنى من الأعلى فيقتضي الثواب لأن المعطي يقصد بها الرفد والثواب. الفقير زي ما قلنا يعطي للإيه؟ للغني. ثم قدر ذلك الثواب على العرف والعادة، وقيل قدر قيمة الموهوب، وقيل حتى يرضى الواهب، كما روى أبو هريرة من هدية الأعرابي. الصحيح أن هذا ليس بواجب، إنما من كرم خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب سواء وهب لنظيره أو لمن دونه أو فوقه، وكل من أوجب الثواب إذا لم يثب كان للواهب الرجوع في هبته. الصحيح أن هذا فعلا، أن الهبة المطلقة لا يجب فيها الإثابة إلا الهبة المعروف المشترط فيها أنها تجب فيها الإثابة عرفا أو لفظا. عرفا كما ذكرنا زي النقطة، النقطة دي أوضح مثال للهبة التي يرد بها الإثابة اللي بيجمعوها عند الفرح. وكما ذكرنا في هدايا الزواج بيدولهم هدية شبكة علشان يتمموا ليه العقد، وأحيانا تبقى الشبكة منصوص عليها أنها من المهر، يبقى بيشترطوها أهل العروس أهل المرأة يشترطوها ويقولوا: لا ده أنت هتدفع دهب كام وفلوس كام، فهذا من المهر. يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة تخرج من عند عائشة ومعها شيء تحمله، فقال لها: ما هذا؟ فقالت: أهديته لعائشة. فأبت أن تقبله مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين دخل عليها: ألا قبلتيه منها مرة واحدة؟ قالت: يا رسول الله، إنها محتاجة، وهي كانت أحوج إليه مني. قال: فهلا قبلته وأعطيته خيرا منها؟ هذا الباب تقبل وإيه وتعطي من باب التودد، رد الإحسان بالإحسان. نعم، أقول قولي هذا واستغفر الله. مش مطلقا، مش الامر ده مرد الى العرف والنيه. طب اقل حاجه ان الدهر ان هو اصلا محتاج فهو الدهر علشان ياخد زياده او على ده الاحسن، ده كرم الاخلاق. لكن الوجوب الا لو هو نويها، فساعتها يقول له هاتها. نعم، النقطه زي الدين بالظبط، لو ما رضيوش يثيبوه كفايه يقول له هات النقطه اللي اديتها لك.